الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة. الحديث لازال متواصلا في سورة آل عمران من كتاب الله تبارك وتعالى، وتقريبا في هذه الحلقة ندخل بإذن الله الجزء الرابع من القرآن الكريم، نسأل الله التوفيق والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور، قبل البدء نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم وتعليقاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر تباعا خلال سير الحلقات، وسنخصص حلقة ربما بإذن الله، يعني بعد مجموعة من الحلقات سنخصص حلقة للإجابة عنها ولطرحها على الهواء عبر هذا البرنامج. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. مسألة قبول التوبة، الآيات يعني تدل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وقد ورد في مواضع أخرى فيما يتعلق بهذا المعنى، وأن يعني الإنسان مهما عمل ومهما طغى ومهما تجبر وحتى يعني عمل ما عمل فإن باب التوبة مفتوح. لكنه أحيانا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأحيانا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا يقول: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ولن نفي المستقبل المؤبد لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الآية السابقة تماما تتحدث عن طائفة، وهي: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لما تحدث: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد. استثنى الذين تابوا توبة نصوحة من الذين حقت عليهم اللعنة وحق عليهم العذاب. إذن الناس طوائف كما قال العلماء: طائفة الذين يكونون كافرين أو عصاة ويتوبون توبة نصوحة مقبولة، هؤلاء تقبل توبتهم. الذين الطائفة الثانية التي يتحدث القرآن عنها الآن: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، جيد، كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، عرفوا الحق، علموا دلائل التوحيد، ثم عادوا إلى الشرك والكفر ومعاداة الإسلام. هذه جريمة بشعة. لم يكتفوا بذلك ثم ازدادوا كفرا. أنت تعرف الازدياد يعني افتعال، من زاد يزيد، لم يقل ثم زادوا، لا، ازدادوا، افتعلوا الكفر، افتعلوا اكتساب المحرمات الشركية. هؤلاء لن تقبل توبتهم بحكم الله تعالى، لأنه أعلم بالقلوب، أما لو تاب أحدهم توبة نصوحا خالصة صادقة فإن باب التوبة مفتوح بشكل عام. هؤلاء يريد الله أن يذمهم ويقبح فعلهم لسببين كبيرين: السبب الأول كفروا بعد إيمانهم، ذاقوا حلاوة الإيمان ثم كفروا، هؤلاء قلة، ثم ازدادوا في اقتراف المعاصي التي هي ضد الإسلام وضد نبي الإسلام ويشككون في الإسلام. جمعوا بين هذين الجرمين الشنيعين الفظيعين، كانت نتيجتهم لن تقبل توبتهم، لكن وأولئك هم الضالون، وصفهم بالضلال. ستأتي آية أفظع من هذه. المهم، هذه طائفة تابوا في البداية لكن توبتهم لم تكن صادقة، كان فيها فساد، وهذا وقع كثير من في المدينة المنورة، أسلم ثم رجع والتحق بقبيلة، ثم بعض منهم عاد له رشده ووعيه وأسلم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين ازدادوا وتوغلوا في الكفر لن تقبل توبتهم. عندنا هنا ملحوظتان في الآية الأولى: إن الذين كفروا بعد وصفهم بالموصول. نعم نعم، الذين كفروا لم يقل ما قال إن الكافرين. شكرا. إن الذين ارتكبوا الكفر واتصفوا بالصلة الموصول. وهل هذه تتحدث عن طائفة معينة؟ عن طائفة المفسرون تساءلوا كثيرا. أنا أريد بعضهم قال هو يتحدث عن اليهود والنصارى الذين آمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بعيسى عليه السلام وآمنوا ببشارة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ولما جاء الواقع كفروا. بعضهم يقول لا، أيضا تنطبق على جنس من آمن ثم كفر. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية: ثم ازدادوا ثم افتعلوا. ثم ماذا تفيد أستاذ محمد؟ التراخي. التراخي يعني أخذوا وقتهم. يعني لم يقل كفروا بعد أيمانهم وازدادوا أو فازدادوا، ثم التراخي الحقيقي، ومع ذلك ازدادوا كفرا ولم يزدادوا إيمانا. نعم. بقي آخر شيء كفرا كما تعرف الناحية اللغوية تمييز. ازدادوا ماذا؟ كفرا. نعم نعم، كفرا. لم يقل هنا ثم زاد كفرهم. النحاة يقولون تمييز محول عن فاعل، أصل الكلام ثم زاد كفرهم. لا، الله تعالى حول الفاعل إلى تمييز ثم ازدادوا. أنا وأنت نتشوق، ثم ازدادوا ماذا؟ مكرا، إيمانا، لا كفرا. فالتمييز يحل الإبهام السابق ويفسره ويزيد المتشوق تعرفا على حقيقتهم. ولا يفيد التمييز هنا أن الكفر كفر حقيقي وليس تعبير مجازي؟ نعم نعم، كفر حقيقي ومبالغ فيه ومبالغ فيه. لكن هما دائما أنت لما تقول حسن إسلامه، لا أعطيك مثال، زاد محمد خلقا أو حسن محمد خلقا. نعم، تمييز. تمييز أصل هذا التمييز حسن خلق محمد وحسن فاعل. إسلامه. ونعم حسن خلقه. لا، أنت تقول حسن محمد خلقا. نعم نعم. فعندما نحول الفاعل إلى تمييز يزداد المتلقي تشوقا للكلام. نعم. طيب، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. طيب، الإيمان يقابله الكفر؟ نعم. والكفر يقابل الإيمان أو يقابل الإسلام؟ الإيمان الحقيقي يقابله الكفر. الكفر يعني هكذا. نعم. والشرك يعني أن يشرك بالله، أن يجعل معه شريكا، هي الاسم الثاني للكفر. لكن الإيمان هو يقابل الكفر. طيب، لماذا وصفهم بالضلال؟ قال أولئك هم الضالون. نعم، الضالون. بارك الله فيك، لأنهم علموا دلائل الحق. علموا أن لا إله إلا الله، وعلموا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا ذلك في كتبهم، ورأوا الشواهد والدلائل والمعجزات القرآنية تتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. علموا الحق واتضحت معالمه في أذهانهم ونفوسهم وقلوبهم. من هنا قال أولئك هم الضالون. وأنت تلاحظ معي أن الجملة اسمية، والجملة الاسمية هذه بدأت بأولئك. أولئك كما لا يخفى على المشاهدين هي اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد، فيفيد بعدهم في الضلال. أولئك هم الضالون، البعيدون، كأنه يقول المغلون في الضلال، المغلون في الضلال. وهم أولئك هم، هذا ضمير فصل. فصل. نعم. ضمير الفصل ماذا يفعل؟ يقوي الجملة الإسمية. أنت تقول الله أحد، هو الله أحد، الله هو أحد مثلا، يعني ضمير الفصل يقوي ويعطي كذلك معنى الحصر يعني والقصر. شكرا. لهذا المعنى الثاني. أحمد الشاعر. أحمد هو الشاعر. الله أكبر، كأنك قصرت الشعر على أحمد فقط، كأن غيره ليس بشاعر. هنا عندما يقول أولئك هم الضالون وصفهم بالضلال الحقيقي، كأن ضلال غيرهم قياسا إلى ضلالهم ليس بشيء، كأن ضلال غيرهم لا يعتد به. فالبلاغيون يقولون هو قصر إضافي، قصر الضلال على هؤلاء. إلى أن يهتدوا ويفيئوا إلى رشدهم ويعودوا إلى التوبة النصوح. طيب، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. هذا الصنف الثالث، رأيت التقسيم؟ الصنف الأول إلا الذين تابوا، والله كل واحد يتوب الله يقبل توبته. الصنف الثاني ارتد بعد الكفر وازداد كفرا، هنا الله حكم على ضلالهم، حكم بضلالهم وبعدم قبول توبتهم، لكن تركهم في المرتبة الوسطى. ما معنى تركهم في المرتبة الوسطى؟ المرتبة الوسطى حتى ولو ارتد، لو آمن يوما ما وانقدح الإيمان في قلبه، فإنه يعود إلى رشده ويعود إلى الإسلام ويقبل الله توبته. لماذا؟ ثمة أناس ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، ويذكرون الحارث بن سويد كان أسلم ثم ارتد، ثم لما انقدح الإيمان في قلبه من جديد سأل أحد المسلمين قال له هل لي من توبة؟ فنزلت يجوز أن تتوب إلا الذين تابوا. يعني المرتد بالحقيقة صحيح هو حكم الإسلام بكفره، ويستتاب يستتيبه قاضي المسلمين حاكم المسلمين، يا أخي تب إلى الله، لم يتب اتركوه بكرة. هذا يذكرني سبحان الله بقصة وردت في التاريخ. ذلك السيد في قومه، لا أذكر الآن ما يحضرني اسمه في الحقيقة، حينما أسلم وأسلم متأخرا وكان يعتقد أنه يعني سيبقى في ذات الشأن الذي هو كان في قومه، وهو بقي على ما هو عليه من سيادة وشأن وعلو في المكانة، لكنه في موسم الحج أحد يعني ربما بسطاء المسلمين أو الموالي أو غير ذلك يعني وطأ إزاره فسقط الإزار. صحيح. فغضب وقام فصفعه وهشم أنفه كما يقال، فاشتكى ذلك المسلم إلى عمر بن الخطاب وكان خليفة المسلمين وقتها. فعمر بن الخطاب جاء به وقال تعترف بما حصل؟ قال أعترف بما حصل. فقال له إذن يعني يا أما ترضيه أو أن نهشم أنفك، يعني نعاملك مثل ما عملته. قال كنت قبل أن أسلم سيدا في قومي، أو الإسلام يعني ينزل من شأني ويعني يحط من قيمتي إذا أسلمت؟ قال لا، ولكن الإسلام يساوي بينك وبين بقية المسلمين. فقال له يعني ذلك الشخص، قال إذن أتنصر، ويبدو أنه كان على دين النصرانية، يعني أترك الإسلام. قال إذن أضرب عنقك. فقال إذن أمهلني إلى يوم الغد حتى أفكر مع قومي، وكان في قومه يعني. قال لك ذلك. فمن الليل هرب وذهب إلى القسطنطينية وتنصر هناك، وله أبيات جميلة في الحقيقة يبدي فيها ندمه على تنصره، ويقول في الأبيات يعني فيما معناها، يقول ليتني كنت قد رضيت أن يضرب أنفي وأن يقتص من فعلتي ولم أتنصر، لكنه تنصر ومات على النصرانية. هذه الآيات سبحان الله تذكرني بهذا بهذه المسألة. يعني قصة جميلة، وأنا سمعت بمثل هذا. المهم طوائف الناس ثلاث: من يتوب توبة نصوحا يقبل الله منه، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة. من تاب توبة ودخل في الإسلام وكان فيها فساد وارتد، هذا يمهل. هم المتحدث عنهم إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، ومع ذلك قال أولئك هم الضالون، لكن لم يقل أولئك في النار مخلدون. فيما ضال، ولكن إذا تاب قد يتوب الله عليه. جيد، الآن وصلنا إلى النهاية. اقرأ لي من فضلك الآية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. هؤلاء ماتوا وهم كفار، لهم توبة؟ ليس لهم. يعني هو حينما يقول فلن تقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، متى هذا؟ يوم القيامة. خلاص، لأنه مات يعني. وهم كفار، وافوا رب العالمين وهم كفار على الكفر. هذه طائفة هي أبشع الطوائف الثلاث. وبدأت الجملة كما ترى بالتأكيد إن الذين كفروا، زيادة على أولئك ماتوا وهم كفار. أولئك وصفهم في الدنيا، لكن قد يتوب أحدهم. ماتوا وهم كفار، جيد، ماتوا كفارا حال. حال وهم كفار جملة حالية. الجملة الحالية أوكد وأدوم وأوثق، ماتوا وهم مستمرون على الكفر. جيد، ما جزاؤهم يا رب؟ فلن يقبل من أحدهم. الفاء تفيد ماذا؟ تفريع. الفاء في هذه الجملة سرعة التعقيب. نعم سرعة التعقيب، لكن فيها معنى جواب الشرط. إن الذين نعم إن الذين كفروا نعم. الموصول يتضمن معنى الشرط. الذين كفروا إن الذين إن كفروا الذي كأنه قال من كفر ومات فلن يقبل توبته، كأنه قال من كفر ومات فلن يقبل مات على الكفر. جيد، إذن الذين هنا تتضمن معنى الشرط. جيد، الأولى اللي قبلها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ما قال فلن يقبل. أيوة يعني أقل توكيد، أقل السببية أقل. قل لي لماذا السببية؟ لأن الجملة الشرطية في العادة تربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية. جميل، والسببية قوية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هؤلاء لا نتيجة إلا لن يقبل، فلن يقبل الشرط. جواب الشرط مؤكد. العلاقة بين الجملتين قوية جداً. فهنا أسلوب الشرط. الأولى وصف، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا الأصل لن تقبل توبتهم، لكن إذا تابوا يقبل منهم. رأيت كيف؟ يعني لا يوجد قل لي فاء زائدة فاء غير زائدة، يا أخي كل شيء دقيق. فهذه فلن يقبل يعني أبد الآبدين. والفعل يقبل مبني لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ فلن يقبل في سياق ذمهم، يعني لا يوجد أي قابل له. لا الله تعالى يقبل ولا الملائكة تقبل ولا الرسول ولا أحد يقبل توبتهم، حتى لم يسميه. يعني لم يسميه، لم يسميه. هو عدم تسمية رب العالمين نفسه في مثل هذا السياق ذما وتحقيرا لهم. جيد، لن يقبل منهم ماذا؟ أرجو منك أن تقرأ لي. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض. جيد، سؤال مطروح، هل في يوم القيامة يكون الناس أغنياء وفقراء عندهم أموال؟ أبدا. يعني الناس هؤلاء 8 مليارات المتخاصمون على الكرة الأرضية اليوم، هل أحدهم يمتلك ذهبا وفضة وملايين كما يمتلك؟ هو لا أحد يملك شيئا، لكن الله تعالى على وجه الفرض والتقدير، لو كان له كيلوغرام ذهب، لو كان له قنطار من الذهب، الله أعطانا أبعد شيء في الدنيا. لو كانت الأرض، الكرة الأرضية ذهبا لا تستطيع أن تفتدي نفسك. والله هذه الآية يا أستاذ محمد، قسما بالله نقول للمشاهدين ولك، نسأل الله العافية. لو أن هؤلاء الذين يكفرون بالله ويرفضون عبوديتهم لله ويشركون مع الله ويكذبون في تفسير القرآن الكريم، يقرؤون هذه الآية ويقرأ لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، تعرفوا معنى ولو افتدى؟ هذا يسمى لو الاستقصائية. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو كان عنده، ولو افتدى به وقدمه فدية لن يقبل. يعني في حال من الأحوال حتى في حال الافتداء، هذا أعظم شيء في المبالغة. سؤال مطروح، هل هناك كرة أرضية ذهبا؟ أبدا. الله لا يملك السماوات والأرض، فهذا أعظم شيء يصوره الله لنا، يصور ندم هذا الكافر، ندم هذا المشرك المغالي في إنكار حدود الله. يعني هي صورة ذهنية مستبعدة، ولكنها في ذات الوقت تدل على أن هذا الأمر لو حصل فلن يكون. فلن يكون دليل على ماذا؟ شناعة الكفر وبشاعة وقبح صاحبه وقبح فعله ومصيره الذي سيقول يا ربي لو كان لي الكرة الأرضية أفتدي بها. يعني لو كان بالإمكان أن يكون، مع ذلك لن يكون. لن يكون، فلو افتدى به الاستقصاء. الفعل افتدى أستاذ محمد، الفداء نقول في اللغة العربية افتدى فلان بمال، أي يعني دفع المال لكي يأخذ الفدية. الفدية، أو دفع المال والفدية لكي ينجي نفسه، والباء ملتحقة بالمال. نعم، افتدى بالمال، وفيها افتعل. الافتعال هنا، ولو تكلف الافتداء وقدم كل ما يستطيع فإن ذلك لن يقبل منه. لماذا يا رب؟ لأنهم ماتوا وهم كفار. فالعبرة بالوفاة. أما في ما دام المسلم أو ما دام الإنسان لم يغرغر ولم تحضره الوفاة، باب التوبة الذي بدأت به مفتوح للمسلمين، للكافرين، لليهود، للنصارى، للمجوس، باب التوبة مفتوح. الآن بعد أن أتينا على هاتين الآيتين فهمنا سبحان الله كيف مسألة التوبة ومسألة كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع التائب إذا بلغ أو بلغت روحه الوفاء أو لم تبلغ بعد. نعم بارك الله. طيب، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا الجملة أولئك لهم عذاب أليم مفصولة، فصلت عما قبلها استئناف بياني ينقضح في ذهنك وذهني، هؤلاء الذين لا يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ما مصيرهم؟ لهم عذاب أليم، وإشارة إليهم لبعدهم، أولئك في بعدهم وانحطاط مكانتهم لهم عذاب. تقديم الخبر كما تعرف يفيد التخصيص والحصر. نعم نعم نعم. لهم يستحقون عذابا أليما، لهم عذاب لا لغيرهم، لا لغيرهم. جيد، سؤال مطرح، شكرا على الكلمة. غيرهم من المنافقين يعذبون أم يعذبون؟ يعذبون، لكن في هذا السياق، هنا في هذا السياق كأن العذاب لم يعد إلا لهم. هذا يسمى حصر ادعائي، كأن العذاب الأليم لم يعده الله إلا لهؤلاء، ليس حقيقي. أما المنافق نفاقا عقديا، أما مشرك من مجوس عبد النار، هؤلاء ماتوا وهم كفار، كأن العذاب لم يعد إلا لهم، قصر ادعائي. وما لهم من ناصرين. أيوة، شيء آخر هذا. وما جيد يا أخي، لهم عذاب أليم ولا يستطيعون ولا يقبل منهم فدية. ربما يأتي واحد ينصرهم، ربما يأتي أناس ينصرونهم. قال الله تعالى وما لهم من ناصرين، جملة اسمية واحد نافية للنصرة. هل نفت ناصرا واحد أم ناصرين؟ من ناصرين، من استغراق، ليس لهم أبدا من ناصرين. سؤال، إذا لم يكن لهم ناصرون ولا ينفعونهم، هل ينفعهم ناصر واحد؟ أبدا. جيد، ما الفرق بين ناصرون، بين كلمة ناصرون وأنصار؟ ناصرون جمع ناصر، وأنصار جمع نصير. نصير مبالغة، فعيل. إذا لم وفعيل تفيد المبالغة. جميل، إذا لم يكن لهم ناصرون، من باب أولى ليس لهم أنصار، يعني لم ينفع عنهم المبالغة في النصر. الناصر اسم الفاعل، ليس لهم، ليس لهم، فمن باب أولى ليس لهم نصير ولا أنصار. بارك الله فيك. طيب، الآن يعني نأتي إلى الـ الـ الـ الـ الـ يعني لابد أن هناك ارتباط، لكن الآية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. القارئ للوهلة الأولى يرى أننا دخلنا موضوعا جديدا. صحيح، لأنه كان يتحدث عن موضوع متعلق بالعقيدة ومتعلق بالكفر والإيمان والثبات وغير ذلك، ثم تحدث عن الإنفاق. نعم. بلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وجه الارتباط أولا هو مهم جدا، وانت ذكرت كأننا انتقلنا، هو صحيح انتقال، هذه جملة اعتراضية بصراحة. هذه الجملة اعتراضية، لن تنالوا البر بين ماذا وماذا؟ بين قوله قبل، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وبين قوله بعد ذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. ما زال الحديث في محاججة أهل الكتاب وبيان الذين ضلوا عن تعمد والذين افتروا الشبهات ولبسوا الحق بالباطل. طيب، السؤال هنا، لما جاءت هذه الجملة الاعتراضية في موضوعها في هذا السياق؟ ممتاز ممتاز. الجملة السابقة ماذا قالت؟ في يوم القيامة الذي كفر مهما كان، لو قدم أحب شيء، ما أحب شيء إلى الناس اليوم؟ المال. المال، لو قدم ملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. هنا انتهز القرآن هذه الفرصة ووجه الحديث للمسلمين فيما ينفعهم يوم القيامة، وهو الإنفاق مما يحبون. ذلك الكافر لما يقف أمام الله لن تنفعه الكرة الأرضية ذهبا، أما أنت أنفق مما تحب فإنك تنال الخير. رأيت وجه المناسبة؟ ثم يعود. جميل. الله تعالى القرآن يستثمر الخطاب، وهنا أدخل خطاب أولا خطاب لمن موجه؟ للمؤمنين. من أين عرفت؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جميل، نعم نعم أنا معك، لكن الخطاب لن تنالوا، ولا يتكلم عن اليهود ونس، لا لا لا، التفت الخطاب للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم ويرقى بهم إلى درجات البر العظيمة. لا، ليبين البون الواسع والفرق الشاسع بين أهل الإيمان وأهل الأبرار وبين الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ربما كذلك يعني القارئ ينتبه إلى لفتة جميلة ما بين الآيات، يعني نعم نعم. في الآيات الأولى ربما القارئ يرى شيئا من حط شأن الذي ينفق، حينما قال الله تبارك وتعالى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فربما يقول الصدقة لا تنفع يعني، فلذلك جاءت هذه الآية الصدقة في موضعها وفي وقتها تنفع. أما في الآخرة تندم، تأتي الحسرات، لا ينفعك الذهب يوم القيامة، أما في الدنيا أنفق مما وفقك الله إليه. إذن ثمة علاقة، فتح الله قوسين وأعطانا هذه الجملة الاعتراضية الموجهة للمسلمين، أنتم لستم كالذين كفروا وهم كفار، ومهما أنفقوا لن يقبل من أنتم يقبل منكم، لكن أعطيكم شيئا حتى تنفقوا مما تحبوا. أعطانا درجة. لن تنالوا البر، دعني أشرح لك كلمة البر وأنت تعرفها. البر هي التوسع في الخير. البر والبحر، ما الفرق؟ البر والبحر، والبر قيل سمي بر لاتساعه، لا هكذا يقولون. والبحر أوسع، والبحر أوسع. البحر 70% من الكرة الأرضية، إذن يقولون فلان بحر في العلم لسعته. والبر واسع جميل، يعني في هذا المقام الزجاج له كلمة جميلة يقول أي كلمتين اشتركتا في حرفين أو أكثر فإنهما يشتركان في المعنى. نعم، فبالتالي بحر وبر فيهم الراء وفيهم الباء. نعم، فاشتركا في المعنى، اشتركتا في السعة. فلن تنالوا ولن تدركوا درجات البر العليا. البر هو الإحسان بكل أصنافه ودرجة عالية. وعندما نقول بر فلان ربه أي أطاعه، بر فلان بوالديه أحسن وتوسع في الإحسان. أنت ليس مطلوب منك أن تحسن إلى والدك، أن تتوسع في الإحسان، لذلك يسمى بر الوالدين. ليس فقط الإحسان، أن تتوسع. هنا الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا. الإنفاق، إنفاق المال معروف معلوم، مما تحبون، من كل ما تحب. أنت تحب الغنم أنفق من الغنم، تحب السيارات والله أنفق سيارة على جارك الفقير، ليس مما تزهد فيه يعني، لا مما تحبه. الإنسان متصدق عادة، عادة الناس والله ينفق ثياب الذي بليه، شيء يستغني عنه. لا، عندما تريد أن تبلغ أعلى درجات البر أنفق مما تحب. أنت تحب هذا الثياب أعطي هذا الثياب. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان له فضل زاد، فضل زاد فليعد به على من لا فضل له. جميل، هذا عامة الناس، هذا في العامة، لكن يعني هذا المستوى الأول، المستوى الوسط المعتدل. أما إذا أردت أن تعلو إلى القمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أنا أعطيك سؤال سيد محمد يوضح لك المعنى، لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا ما تحبون، مما تحبون. حتى قال جيد، وحتى غائية هنا، حتى غائية، شكرا شكرا، غائية. إذن ثمة غاية تريد أن تصل إليها. تعرف أنت لو قال لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا، يعني أنت أو أنا أو أي مسلم صالح لن يصل إلى البر إلا أن ينفق. الله تعالى لم يقل هذا، قال حتى تنفق. يعني أنت اليوم تعطي مما فضل، تعطي شيئا بسيطا مقبول، تصلي زيادة، مهما فعلت جميل، لما تصل إلى غاية أعمال الخير تصل إلى الإنفاق مما تحب. يعني الإنفاق من أعظم شيء تحبه، هذا غاية الإنفاق. جيد، قبله في مراحل، فحتى تفيد الغاية. لكن لو قال إلى أن تنفقوا، يعني أنت لا تنال البر إطلاقا إلى أن تنفق. الله ما يعني قبل. ما قبلها ليس كما بعدها. لا، الله تعالى ما لم يقل ذلك، قال الإنفاق مقبول، أنفقت ورقة، أنفقت مالا، أنفقت كلمة طيبة، كل هذا مقبول. مراحل، أعظم مرحلة أن تنفق مما تحب، فهي الغاية التي يوصلك القرآن إليها. ومما من الذي، صحيح؟ ما الموصولة؟ ما الموصولة؟ ما الموصولة مبهمة. إذن تنفق مالا، تنفق ذهبا، تنفق علما. أنت خطاط، علمت ابنك ولا جارك الخط، أنت تنفق مما تحب. كل ما تحبه وتعلم غيرك إياه أو تعطيه إياه فهذا مما تحب. ثم قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أيوة هذه الجملة مؤكدة الجملة الأولى. لكن انظر إلى الأولى جاءت لن تنالوا البر، إنشائية أم خبرية؟ لن تنالوا البر خبرية. خبرية شكرا. لا يدرك أحدكم درجات البر العليا إلا أن ينفق، هذه خبرية. الآن وما تنفقوا من خير من شيء فإن الله به، هذه شرطية. شرطية شرطية تهز النفوس. قوة الارتباط بين الشرط والجواب، قوة الارتباط. وما تنفقوا ومهما تنفقوا ومن أي نوع تنفقوا فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. أولا نقف وقفتين، الوقفة الأولى قال وما تنفقوا من شيء ولا من خير، قال ما تنفقوا من شيء أي شيء. الآن هذا يرد يجيب عن كلامي قبل. صحيح صحيح. يعني ليس شرط أنت تحب الذهب، تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ولو بشجرة، ولو بدفتر، ولو بكلمة، كل هذا نفقة يعلمه الله. والله إذا وصلت إلى قمة ما تريد، أنت تحب هذا الشيء، أنت تحب الكتب، ومسكت 100 كتاب قلت هاك يا ابني أنت طالب علم أعطيته، والله شيء عظيم. طيب العلاقة ما بين الشرط وجوابه. نعم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم. طيب أنا أعلم أن الله به عليم، لكن أنا ما الذي سأحصل عليه؟ لا أنا شكرا على السؤال، وأنا أعطيك شيئا آخر. أصل الكلام وما تنفقوا من شيء فإن الله مجازيكم به. لماذا مجازيكم به؟ لأنه به عليم. هذا ليس جواب الشرط أستاذ محمد، هذا يدل عليه. شكرا كثر خيرك. وما تنفقوا من شيء فإن الله مجازيكم به. لماذا هو يجازيني به؟ لأنه به عليم. دليل الجواب، دليل على صدق هذا الكلام، الله عليم أنفقت أو لم تنفق. إذا ليس جواب، أنت عرفت الجواب، الجواب نقول إنسان اجتهد تنجح، هذا جواب شرط حقيقي. أما وما تنفقوا من شيء أنفقت أو لم تنفق، الله عليم جل جلاله. إذن هذه الجملة تدل على الجواب وليست هي الجواب. السؤال الآن كلامك، لماذا عدل القرآن إلى الجواب الدليل عن الجواب الصحيح؟ عن الجواب، لأن لو قال وما تنفقوا من شيء فالله مجازيكم به، صحيح ممتاز. وما تنفق من شيء فإن الله بعليم، يجعلك أنت تراقب الله، هو عليم، تجعلك تخلص في الإنفاق، تخلص. لماذا تخلص؟ لأن الله عليم. ليس شرط أن يراك فلان أو فلان. كلمة عليم أوقع في إحداث الخير في قلب المسلم. في شغلة أخرى كذلك، يعني وأنت تتحدث الآن سبحان الله لمعت في ذهني، لما يقول الله سبحانه وتعالى فإن الله به عليم، ليس بالضرورة أن يجازيك به خيرا. فإذا كانت نيتك غير خير، أنفقت ولكن نيتك غير خير، فالله سبحانه وتعالى عليم بما في بواطن نفوسكم. نعم، فلا يجازيك به. رأيت كيف؟ فإذا كلمة فإن الله به عليم تثير كثيرا من القضايا، من أهمها كما يقول المفسرون يجعلك تراقب الله وتخلص في الصدقة. يا سبحان الله. نعم. اللهم علم الله. طيب الآن نعود إلى السياق. نعم. شفت كيف؟ كما ذكرت يعني. نعم نعم وهكذا يعني. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نعم، هذه الآية عودة إلى محاججة بني إسرائيل. بنو إسرائيل والنصارى كلا الطائفتين كانتا يقولان بعدم وجود النسخ. يعني عندما نسخت الكعبة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ونحن رأينا في سورة البقرة ذلك. نعم نعم نعم. قد نرى تقلب وجهه. وقال صراحة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ في الإسلام موجود. واحد يقول لماذا يشرع الله شيئا ثم ينسخه؟ الله عليم بالمراحل. هذه المرحلة يصلح لها هذا الحكم، وهذه المرحلة يصلح لها هذا الحكم. بنو إسرائيل كانوا دائما يقول لا يوجد نسخ، ولذلك أنتم حين انتقلتم من البيت المقدس إلى الكعبة أنتم فرطتم ويشككون. هذا واحد. اثنين، أتاهم الله بشيء يعرفونه. بنو إسرائيل، من هو إسرائيل عليه السلام؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب هم ينتمون إليه، أنتم تنتمون إليه، تعالوا أبرهن لكم وأثبت لكم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا الكلام موجود في التوراة وأنتم تقرؤونه، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن عندما تم تحويل القبلة إلى الكعبة لا تشككوا، النسخ موجود، الدليل كل الطعام كان حلالا في عهد كل الأنبياء إلى أن جاء يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل. جيد، لماذا حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ يقول العلماء أبو حيان الغرناطي والقرطبي وكلهم يذكرون القصة، قل مرض مرضا شديدا، هذا يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام، فنذر نبي الله إسرائيل فطال سقمه، لا إله إلا الله، فنذر لله نذرا إن عافاه الله من سقمه، حديث لا يطعمه، أن يحرم أو لا يحرمن أحب الطعام والشراب إليه. ما أحب الطعام والشراب إليه؟ لحم الإبل ولبن الإبل، من لحوم الإبل وألبان الإبل، هذه هي. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب ألبانها، ففعل ذلك تقربا إلى الله. فقد اجتمعت في هذه الآية وما قبلها أن كلا منهما فيه ترك ما يحب. الذي ينفق مما يحب لن تنال البر، والذي يترك ما يحب لله تعالى، فلذلك أتى بهذا المثال هنا. أنت معي؟ أنت تقول الآن جيد، لماذا هذه القصة هنا؟ يعني الصورة مقابلة لما ذكره. تلك قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأيضا عندما تتركون ما تحبون لله مثل ما ترك إسرائيل، أيضا هذا في درجاتنا. في نفس الوقت القصة بيّنت للبني إسرائيل أن الكثير من الأطعمة كانت حلالا، كل الطعام إن جاء إسرائيل فحرمه. إذن النسخ موجود ولا غير موجود؟ موجود. فلا تجادلوا في نسخ بيت المقدس إلى القبلة المشرفة. على موضوع النسخ حتى يعني هذا الكلام ليس عن بني إسرائيل فقط في تلك الفترة والحقبة، إلى اليوم يخرج إلينا بعض الناس الذين يتحدثون عن أن النسخ في القرآن ثلمة من الثلمات التي يعني يعيبون بها القرآن للأسف. نعم. والدين الإسلامي يعني ينظرون بمنظار ضيق جدا للأسف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه. جميل، نقف وقفة لغوية. كل الطعام كان حلا صحيح؟ لا، كان كل الطعام حلا، لا كل الطعام. الجملة الإسلامية أوكد، والبدء بكل الطعام يجعل المتلقي يتشوق للنتيجة. كل الطعام ما به، ما شأنه؟ كان حلا بمعنى حلالا. طيب لماذا قال حلا ولم يقل حلالا؟ كلمة حل الطعام يحل حلا وحلالا، كلاهما مصدر، لعله لخفته وهو مستعمل في القرآن الكريم. حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم. يعني هنا لدينا بني إسرائيل. نعم. ولدينا إسرائيل نفسه. نعم. فهو قال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هو لما حرم إسرائيل على نفسه حرم على قومه كذلك، أصبح محرما عليه في فترة، وذكرت القصة في التوراة. هنا أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ حتى أبين أن الاستثناء منقطع ومتصل. لا هو متصل. إلا ما كل الطعام كان حلالا عليهم وعلى نبي الله يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فثبت ذلك في التوراة والقصة مثبتة. إذن وقع النص. لا يقولن أحدكم والله هذا النوع من الطعام كان محرما منذ إبراهيم ونوح وإلى غير ذلك، كلام مزعوم غير صحيح ومكذوب. أراد الله أن يردهم إلى الصواب. كيف تحداهم؟ فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. جيد، فأتوا هنا فعل أمر يفيد التعجيز. فأتوا، أنت عندما تريد أن تعجز إنسان تقول فأتي بالدليل، هاتوا برهانكم. فأتوا فعل أمر يفيد التعجيز، بالتوراة فأتوا بها. طيب الفاء لماذا؟ قل عفوا، جواب الأمر. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، تعقيب والترتيب، إن كنتم صادقين فاتلوا آياتها. بالله عليك، هل أتوا بها وهل تلوها؟ نكصوا واستنكفوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التوراة الحقيقية فيها هذه القصة، فاتلوها إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين شرط، ما جوابه؟ إن كنتم صادقين فأتوا يدل عليه الكلام السابق. العلماء يقولون إن كنتم صادقين جواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام السابق. بارك الله فيك. لكن صادقين في ماذا؟ صادقين في دعواكم أن النسخ غير موجود، وها هي ذي قصة أبيكم إسرائيل يعقوب عليه السلام تثبت لكم أن النسخ موجود. لماذا كل هذه القضية؟ لماذا لم يناقشوا في قضية الكعبة هنا أو البيت الحرام في هذا النقطة؟ أعطاهم قصة من تراثهم. ستأتي القصة الحقيقية بعد قليل. هو المراد ما سيأتي، مسألة القبلة يعني. أيوة بارك الله فيك. التي وردت بالتفصيل في سورة البقرة. شكرا جزيلا. قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أيوة، فاء تفريعية عما سبق، تفريعية. فمن افترى على الله الكذب، إلى ماذا يعرض هنا؟ أي افتراء؟ الذين قالوا لم يكن شيئا كانت الأطعمة محرمة منذ الأزل، منذ الأنبياء السابقين. فإذا هذا افتراء، هذا افتراء على الله، لم يكن ذلك موجودا في كتبهم. والمحمد صلى الله عليه وسلم طلب الله منه أن يقول لهم قل فأتوا بالتوراة، لما نكسوا وأعرضوا عن الجدال ولم يواصلوا المحاججة، قال الله تعالى نظرية عامة قاعدة: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. جملة إيش؟ شرطية. شرطية نعم. من افترى، ما معنى الافتراء؟ الكذب، المختلق. المختلق نعم، يعني أنت تكذب عندما فرضا لا سمح الله واحد يكذب رأى شيئا وقال لم أرى، هذا فرية. لا لا، أنا أقصد واحد يقول سمع 100 درهم، يقول سمعت 200 درهم، هذا كذب، حول شيئا غيره، يعني حول الصدق إلى كذب. أيوة، أو فلان نجح في الامتحان تقول فلان لم ينجح، هذا كذب. الافتراء شيء آخر ليس له وجود في الحقيقة أصلا، اختلاق. اختلاق. فالله تعالى جمع في ذمهم الكذب والافتراء. يعني هم لم يكذبوا فقط، افتروا على من؟ على رجل صالح؟ لا، على نبي؟ لا، على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ طيب نعم. طيب هو السؤال، ممكن أن يفتري إنسان غير كذب؟ يعني لماذا قال كذب؟ فمن افترى على الله خلاص معروف أنه كذب. شكرا. لماذا قال كذب؟ هذا الذي كنت أريد أن أوصله، وهو الجمع بين الافتراء والكذب شدة في تشنيع عملهم. ولو قال فمن كذب على الله موجودة في القرآن، فمن أظلم ممن كذب على الله وافترى على الله، لكن لما يجمع الافتراء والكذب هذه شدة في بيان اختلاقهم للأباطيل. هم يختلقون الأباطيل على إسرائيل عليه السلام، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون القبلة هي، لو بقيتم على القبلة السابقة لاتبعناكم. كذب، كله كذب. فلذلك افترى، وافترى على وزني افتعل. شكرا. يفتري ويفتعل ويجتهد في الكذب. على الله كذبا، لا هو افترى الكذب نفسه. الكذب نفسه مصدر، لو جاء نكرة كأن نقول افترى كذبة كذبا، لا، افترى الكذب نفسه. كله كله كله هو خلقه. على من؟ على الله سبحانه وتعالى. سؤال، اقرأ لي شبه الجملة بعدين. من بعد ذلك. جيد. والذي يفتري قبل ذلك. هذه جملة لا محل لها من مفهوم المخالفة، يعني الكذب على الله مذموم قبل ذلك وبعد ذلك، لكن لماذا أتى بها من بعد ذلك؟ من بعد وضوح الدلائل، هذا زيادة في تبشيع موقفهم. بعد كل هذا الوضوح ويفتري، هذا إنسان هو أظلم الظالمين. فأولئك هم الظالمون، نفس الآية السابقة، أولئك اسم إشارة لبعدهم في الضلال، هم ضمير فصل، وصفهم وقصر الظلم عليهم كأنه لا ظالم غيرهم. وهذا يسمى القصر الإدعائي. ثم قال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلقنه أن يقول قل صدق الله. جاي صدق الله وطائفة بني إسرائيل كذبوا. شكرا. لكن القرآن أعلى من أن يقول هكذا في الحوار، قال قل صدق الله يحمل في طيه وكذب هؤلاء اليهود الذين يجادلونك بالباطل ويكذبون على يعقوب عليه السلام ويكذبون على إبراهيم عليه السلام. قل صدق الله تحمل في طيها الذين كفروا من أهل الكتاب كذبوا. ولكن القرآن أرفع من أن يصرح في مجال المجادلة والمحاججة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. الفاء تفريعية. إذا علمتم ذلك وتبين لكم صدق الله وهو دائما صادق سبحانه وتعالى، وصدق الإسلام وصدق نبي الإسلام، فالمطلوب أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم عليه السلام، ما هي الملة كما تعرف؟ الملة هي الدين، لكن دائما العلماء قالوا فرقوا بينها وبين الدين، أن الملة تحوي الشرائع، والأحكام. عندما نقول ملة إبراهيم أي شرائع إبراهيم، مناسك إبراهيم، أعمال إبراهيم العبادية، وشرحنا احنا كلمة حنيفة المرة الماضية، أي مائلا عن الضلال إلى الحق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وحنيفا هنا حال لإبراهيم. نعم، فاتبعوا ملة إبراهيم حال كونه حنيفا. وبعدين وما كان من المشركين، هذه موجهة لليهود والنصارى وللمشركين العرب، ولم يكن من المشركين، لأن كثير من العرب كانوا يتصدقون ويقولون نحن أبناء إبراهيم. والله ابن إبراهيم يتبع التوحيد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا بعد أن تحدث عن فضل إبراهيم عليه السلام وكان حنيفا مسلما، وأمر المخاطبين من يهود ومسلمين وعرب أن يعودوا إلى ملة إبراهيم، جاء وقت الحديث عن أول بيت من مرة ثانية. بعد فضل إبراهيم فضل البيت، وهذا ما يعرضون إليه في قضية النسخ. نعم، بارك الله فيك. إن أول بيت، وانظر إلى الجملة المؤكدة، دليل على أن المخاطب متشكك. أنت متى تؤكد كلامك؟ حينما يكون الآخر متشككا. متشككا منكرا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، كانوا يقولون بيت المقدس أولى وأفضل وأقدم، الله قال لا، أول بيت للعبادة وضع هو مكة المكرمة، هو البيت العتيق. العلماء قالوا أقوال، بناه آدم عليه السلام، ولما جاء الطوفان انطمست معالمه، فأعاد إبراهيم رفع قواعده هو وإسماعيل عليهما السلام فبينه. هذه الآية كما قال الأئمة لها أنواع من المناسبات. أولا بعد ذكر فضيلة إبراهيم ذكر فضيلة البيت العتيق. ثانيا كانوا يقولون لا يوجد النسخ، فأراد الله تعالى أن يثبت هذا المعنى العظيم. ثالثا لما أرادوا أن يلبسوا على المسلمين أمر دينهم، وقالوا يعني كانوا يتوكؤون على شبهة أن بيت المقدس أفضل من بيت العتيق، فقال الله لهم إن أول بيت وضع ومهد وبني للناس للعبادة للذي ببكة. اللام الثانية هذه لام التوكيد المزحلقة أو التي هي في مكانها، للذي ببكة. بكة كما تعرف هي مكة. مكة نعم. اسم من أسمائها. من أسمائها. نقول لماذا؟ العلماء قالوا ثلاثة وجوه. يعني لماذا لم يقل مكة وقال بكة؟ وقال يعني؟ بكة. أولا قالوا الباء تتعاور مع الميم. الباء والميم شفويان. شفويان وتتفقان في بعض الصفات. نعم ويتعاوران، يقولون بكة ومكة، نقول لازم ولازب. هذا قول لازم ولازب. يقولون راتم وراتب، هكذا العرب يقولون. نعم نعم نعم. هذه قضية صوتية. آخرون قالوا بكة لأنها فيها التباك بمعنى تزاحم. التزاحم. سماها الله مكة في سياق الحج لأن يقع فيها البك والتزاحم. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة تبك أعناق الجبابرة، هذا معنويا تطيح بها وتدقهم وتخضع الجبابرة، كل من دخلها يصبح يعني خاضعا لله. المعنى أخير وأراه من الوجاهة بمكان، بكة هي اسم بلدة. كلمة بكة أي بلدة، مثل العرب الكلدانيون السابقون يقولون بعل بك. ما معنى بعل بك؟ أي بلد بعل. كلمة البك معناته البلد، وإبراهيم من الكلدانيين، فكلمة بكة ذكر الله اسمها السابق في سياق ذكر أولية البناء. إن أول بيت، فقال بكة، وكانت تدعى بكة أي بلد الله الحرام. نعم. طيب، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حان كونه مباركا، فالبركة الزيادة في الخير، كل خير موجود في هذا البلد الحرام. وهدى للعالمين هو في الحقيقة مباركا صفة، وهاديا معلما هاديا. لا، الله وصفه بالمصدر، لم يقل مباركا وهاديا، بل هو الهدى نفسه، لأن الله جعل فيه الخير الكثير وأنزل فيه القرآن الكريم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.